عندهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا كَرَامٌ بعيد ألم تر أن الله خلق السماء تحيتهم فيها

من السماء ماء فأخرج به وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وارزقهم من الثمرات